أحسن الله إليكم. يقول في بعض المجتمعات إذا مات الميت تذهب النساء من كبار السن إلى بيت المتوفى ويقمن بتقبيل رأس الميت وهن لسن من محارمه، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الجواب أن هذا لا يجوز، لكن بالإمكان الدعاء له، الدعاء له. أما ما حصل فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق.